يا إخوة في غفلة وهم معرضون، هؤلاء الذين لا يصلون هل حاسبوا أنفسهم؟ هم في غفلة عظيمة، يلعبون وهم يلعبون، يسمع بالإذن والقلب مشغول. ألا ترانا نحضر في الصلاة والجسد والأذن تسمع الآيات والقلب يا إخوة وين إلا من رحم الله عز وجل؟ فكيف بالذي أصلاً لا يصلي؟ يلعبون في عالم الرياضة، يلعبون في عالم المعازف والفن، يلعبون في عالم التجارة والعقار، يلعبون في مصير الأمة في عالم السياسة، يلعبون في عالم التجارة، إلى ما هنالك في غفلة عظيمة. ما المخرج؟ المخرج أن نحاسب أنفسنا. من مقولات السلف التي تكتب بأغلى من الذهب أنهم قالوا من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه وحسن منقلبه ودامت سعادته، ومن أهمل نفسه في الدنيا شق يوم القيامة حسابه وساء منقلبه ودامت حسراته، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعظم شيء ينبغي تتقيه الله. إحنا قاعد يا أخوة نتقي الأمراض، أسأل الله يحفظكم جميعا، ونتقي البرد ونتقي الجوع ونتقي العطش والحر والفقر والجهل، وعد إلى ما هنالك. أعظم من تتقيه هو الله، يكفيك هذا كله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا في عالم الدنيا، ومخرجا من عالم البرزخ، ومخرجا من عالم الآخرة، بهذا المستقبل الزاهر المشرف. هكذا التعامل مع الله عز وجل. أما قوانين الدنيا قد تفكك بجزء إذا شاء الله من الدنيا. كل مناهج الدنيا يا إخوة علمانية، قومية، وطنية، ديمقراطية، شيوعية، رأسمالية، هي قد تعطيك سراب معجل في الدنيا، أما البرزخ والآخرة فلا تملكها إلا الله. لهذا كان منهج الإسلام من المكانة بمكان ومن الأهمية بمكان، لأنه يضمن بإذن الله لك المستقبل المشرق في دار الدنيا والبرزخ والآخرة. وهذا لا يملك إلا الله الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل. كم من المجتمعات الآن والحضارات والأمم عاشت وتعيش على الشيوعية وعلى الرأسمالية مئات السنين، وإذا انقلبت إلى الله عز وجل وجدت أنه سراب ووهم، وإذا هي في العذاب الأليم وبئس المصير. أما المسلم فرح، لأنه حاسب نفسه وتوقف. ينبغي ننتبه لها. السعيد من وفق لها. المرسل والرسالة والرسول، أول ما توضع في القبر ماذا يقال لك؟ من ربك؟ يا إخوة واحد يقول الدينار والدرهم، واحد يقول فلان، واحد يقول المنهج الفلاني، إلا المسلم الذي حفظه الله عز وجل المؤمن يقول ربي الله، هو عاش على لا إله إلا الله، لهذا يوفق. هذا السؤال عن المرسل. السؤال الثاني عن الرسول، من نبيك الذي عاش في عالم الغنى ما يعرف إلا المغنين والمطربين؟ لا تعجب إذا قال فلان، واللي في عالم الرياضة والكرة أخذت كل حياته يقول اللاعب الفلاني، وهكذا. انظر إلى عالم الشباب إلا من رحم الله عز وجل، من هو قدوتهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول إلا من رحم الله عز وجل. وإن كان هناك بصيص حق في دعوة ولله الحمد الآن نشط إلى إقبال الشباب، لكن أيضا تحتاج إلى أمر أكبر وأكثر انتشار وأسرع. ثم السؤال الثالث يا إخوة عن الرسالة، ما دينك؟ موقف صعب. ما دينك؟ اليهودية؟ لا. النصرانية؟ لا. الديمقراطية؟ لا. الوطنية؟ لا. الإسلام؟ يا إخوة لما نتكلم عن المناهج هنا تكمن خطورتها، هنا تكمن خطورتها، أن الإنسان يحصد تبعاتها يا إخوة، ليس فقط في الدنيا، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ولا يقبل الله إلا الإسلام.